ولا نجاة له في هذه الفتن الحالكة السواد إلا من نبي ألف الأول اللي بالعمل الصالح بادروا بالأعمال فتنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا بجلاء إلى الدواء، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، يشخص لنا الداء ولا يترك الأمة هكذا حيرا، وإنما يحدد الدواء بدقة وأمانة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. خلي بالك والله، خلي بالك يا أختاه، يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا. يا رب سلم. يصبح الرجل مؤمنا، بقول لحضرتك ممكن يبقى معك في صلاة الفجر تبحث عنه في صلاة العشاء، خلاص. طب الليلة اللي بعدها أبدا، طب الأسبوع اللي بعده أبدا، أعوذ بالله، أين ذهب؟ خلاص باع الدين. يا ربي بماذا؟ بعرض من الدنيا حقير. يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا، وينسي مؤمنا، ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يدخل في ليلة من الليالي على غرفة من غرف الشات أو غرف الدردشة أو إلى موقع من المواقع الإباحية، لا يخرج، لا يخرج. أين فلان؟ خلاص ذاب. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يفرط في دينه من أجل منصب، يفرط في صلاته من أجل كرسي، يفرط في دينه من أجل شمة هروين، يفرط في حجاب امرأته من أجل أن ينال مركزا ما. يبيع دينه بعرض من الدنيا، فتن خطيرة جدا. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، وانتهينا عند الحديث ده، والحديث رواه مسلم، وقد اتفقنا بفضل الله جل وعلا اننا لن نستدل في هذه السلسلة كاملة الا بما صح عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ففي الصحيح الغنى. قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمرو: نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. انت متصور فيه بيان نبوي هيقال، لان العبارة دي عبارة يعني تلفت الانظار وتحرك القلوب. الصلاة جامعة، اجتمعوا اجتمعوا ايها الموحدون الى الصلاة لتسمعوا رسول الله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. بيان نبوي سيلقى، خير ستؤمر الأمة به أو شر ستنهى الأمة عنه. ولما يتألق قال الله، أصغ السمع وافتح القلب، وحين يقال لك يقول رسول الله أصغ السمع وافتح القلب. ماذا قال الحبيب؟ قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. رحمة، رحمة، الرسل رحمة للبشرية. البشرية عمالة تشرد من هنا ومن هناك، تشرد كما يشرد القطيع، ثم تتنزل على البشرية رحمة الله جل وعلا بإرسال الرسل. فلا ينبغي أن تتصور البشرية حتى في عصر الفضائيات وعصر الذرة وعصر الإنترنت أنها صارت بمنأى أو بغنى أو صارت غنية عن منهج الرسل، عن أولئك الحداة الصادقين الذين بعثهم رب العالمين ليدلوا البشرية الشاردة التائهة الضالة على طريق الحق والهدى، على طريق رب العالمين. لأن هناك الآن من ينفخ في عقول البشر ويقول إن اتباع الرسول أو إن اتباع الرسل يشكل حجرا على العقل البشري الذي بلغ ما بلغه ووصل إلى ما وصل إليه، فحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات إلى آخر هذه الكلمات. والله لا غنى للبشرية أبدا عن الرسل أو عن الأنبياء، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لوجب عليهم جميعا أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه وأن يوقروه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الحبيب: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، الله، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. شايف القرن الأول، القرن الخير والبركة، خير الناس قرني، النبي قال كده كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يتكلم عن عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. خلي بالك من اللي جاي ده. قال الصادق: وسيكون في آخرها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ويصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. اللهم نجنا من البلاء وارفع عنا كل وباء يا رب الأرض والسماء. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. خلي بالك، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. يعني ايه؟ مش فاهم الكلمتين دول. يعني تأتي فتنة فتراها شديدة جدا، قل أعوذ بالله، أنا لا أتحمل أبدا هذا البلاء ولا هذه الفتنة. فتنكشف الفتنة هذه وتأتي فتنة أخرى، فتنة أخرى ترقق الفتنة السابقة. يعني حين ترى الفتنة الثانية ترى أن التي سبقتها لا شيء، لا شيء. وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هي دي، هذه هي المهلكة حقا. فيقول المؤمن: هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يا الله، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان وارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. تخلي بالك، شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد لك الدواء للفتنة في كلمات قليلة في غاية البلاغة والوضوح. إيه المخرج من الفتن دي؟ وسأفصل إن شاء الله في المخرج، لكن انظر إلى المخرج النبوي في كلمات قليلة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان، حقق الإيمان وجدد الإيمان. الإيمان طريق الأمان من الفتن، قائد الأمان في بحور الفتن المتلاطمة الهائجة. الإيمان حصن الأمان من هذه الرياح الهوجاء، رياح الفتن. الإيمان يحتاج إلى تجديد بالطاعات بالتوبة. فالإيمان قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فحال قلبك الآن أخي الحبيب، وأنت تسمع مني قال الله قال رسوله وتتذكر الآخرة وتعقد النية على التوبة والأوبة، محال أن يكون حال الإيمان في قلبك الآن كحال الإيمان في قلبك وأنت تشاهد فيلما من الأفلام الساقطة أو مسلسلا من المسلسلات الهابطة. مستحيل مستحيل. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالذكر، يزيد بمجالس العلم، وينقص بالبعد عن الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت أي سماء. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. واللفت العملية الأخرى، ما هو في حق لله وفي حق للناس. قضية مش قضية دروشة أننا خلاص، لا، ده في خلق لهم حقوق. ولذلك شوف اللفتة النبوية من أبلغ ما يكون، وليأتي إلى الناس مخرج من الفتن، أيوة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي لا تكن من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا تطفيف، هذا غش في الحياة، هذا خداع في خداع، وباطل في باطل. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بهذا المنطلق والله لن تؤذي أحدا قط. يا أخي فكر في الكلمة قبل أن تتلفظ بها. في حق فلان من الناس، هل تحب أن يخاطبك فلان هذا بنفس اللهجة وبنفس اللغة وبنفس الكلمات التي تخاطبه بها أنت الآن؟ هل تحب أن يفعل بك ما تفعله بإخوانك؟ يا أخي إن كنت قادرا فتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك، وإن كنت غنيا فتذكر فقرك إلى الله سبحانه. فمن عرف ربه عرف نفسه. أقولها تاني، من عرف ربه عرف نفسه. من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. يا أخي إن كنت عالما من علمك؟ إن كنت غنيا فمن أغناك؟ إن كنت قويا فمن قواك؟ لا تغتر، فتعرف على ربك جل وعلا لتتعرف على قدر نفسك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وليأتي إلى الناس، والله لفظة نبوية، والله أنا أتصور لو أن الأمة لم تطبق إلا هذه الكلمة فقط لانضبطت المعاملات بين الخلق على مستوى الأمة فوق أي أرض وتحت أي سماء. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، بس انتهت المشكلة. النبي حسم القضية صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القليلة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت يا أختاه لا تقبلين أبدا أن تغتابك فلانة في مجلس من المجالس، فلما الغيبة منك أنت إذن؟ وهكذا أقوال وأفعال وأحوال. لو امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات لنجانا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول تزداد الفتنة خطرا إذا تولى كبرها وأشعل نارها أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنا ويلبسون ملابسنا. الفتنة بتكون أعصف وأعنف. يا سلام، رضي الله عن حذيفة بن اليمان، رضي الله عن هذا الصحابي الجليل. حذيفة أمين السر النبوي، وكأن الله عز وجل قد من عليه وتخصص حذيفة في الفتن، في التحذير من الفتن، في نقل أحاديث الفتن. سبحان الله، اسمع حذيفة يقول والحديث في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إيه الفقه ده؟ إيه الفهم العالي ده؟ حذيفة يضع أيدينا على باب من أخطر الأبواب. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ليه؟ لأن الخير معلوم للجميع، لكن في فتن تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى توفيق وإخلاص. فحذيفة بيسأل النبي، وخلي بالك من الحوار الرائع ده، بيقول له إيه؟ بيقول له: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ خايف، خايف حذيفة رضوان الله عليه. والله تخلي بالك، بقول له احنا كنا في شر وجاهلية وشرك، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا الإسلام العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الصادق: نعم يا رب سلم، نعم. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ سؤال بديع. وهو لو قال له شر سكت، فتنة كبيرة. لكن حذيفة الآن رضوان الله عليه: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال الصادق: نعم. بس خلي بالك من الجاية دي، وفيه دخن. الخير ده فيه دخن، مش خير صافي، خير مشوش، فيه شبهات وفيه شهوات، لابد من بصيرة. قال: نعم وفيه دخن. الرؤية مش واضحة، فيه غبش شديد. قال حذيفة رضوان الله عليه: قلت يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال: نعم. تاني، ما هو سأل على الخير والشر، لكن لسه عاوز يواصل، خايف حذيفة رضوان الله عليه. فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال: نعم. قال أي الصادق المصدوق، قال: نعم. وخلي بالك من الجواب اللي جاي ده، قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم، وفي لفظ: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. حذيفة لسه بيسأل، مش ممكن تدل شكلهم إيه، أوصفهم إيه، عشان أخلي بالي، أحذر، صفهم لنا يا رسول الله، اوصف لنا الصنف الخبيث ده، دعاة على أبواب جهنم، صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا. المرة الأولى بيقول له: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. المرة الثانية: اوصف لي يا رسول الله دعاة جهنم، او الدعاة الذين وقفوا على ابواب جهنم يدعون الناس الى جهنم باقوالهم وافعالهم، او كما قال ابن القيم: يدعون الناس الى الجنة باقوالهم، وان ان قالت اقوالهم للناس هلموا الينا، قالت افعالهم للناس لا تسمعوا الينا. قضية مش قضية منظرة ولا فزلكة، ينفع أقول السنة والسنة والسنة وأنا متجرد من السنة؟ ينفع؟ ينفع أقول للولد ما تدخنش وأنا مدخن؟ ما ينفعش. اللهم ارزقنا الصدق. يبقى الدخن دعاته قوم يهدون بغير هدي المصطفى، دخن غبش. ولذلك الناس محتارة، الناس يقولوا نسمع مين ونأخذ ممن؟ غبش. عشان تعرف ان كل كلمة النبي قالها، حالة الغبش قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، هتسمع قولا وكلاما النبي قال كده، وستنكر أقوالا وكلمات كثيرة. لا ده مش من كلام النبي ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله. طب والدعاء على أبواب جهنم؟ لا ده وضع تاني. قال أناس من جلدتنا، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. يا الله، فيه رواية في صحيح مسلم النبي قال فيها كلمات عجيبة جدا. قال عليه الصلاة والسلام واللفظ لمسلم: رجال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. بتقول الرواية دي من كلام النبي؟ في صحيح مسلم، يعني في أعلى درجات الصحة. أيوة. طب قولها تاني، عاوزين نسمع العبارات دي تاني. حاضر. قال صلى الله عليه وسلم: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. شكله إنس وجسم إنس، إنما القلب قلب شيطان. تلاقيه بقى بيقول كده: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. قلب شيطان، مستحيل. يتكلم بالعربية، يلبس ملابسنا، بس أنا ما بذكرش أسماء. ستستمع إليه وهو يقول: أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم أخطاء القرآن. ستسمع إليها وستقرأ لها وهي تقول: حتى التوحيد ظلم المرأة، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، يعني على دين إبراهيم، على الحنيفية. هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول: إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول: لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أبدل جدارا بجدار؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي لفظ مسلم: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة، لسه بيسأل حذيفة رضوان الله عليه، قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، أعمل إيه في الوقت ده، وقت الفتن ده أعمل إيه، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال الصادق تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. خليك مع الجماعة، خليك مع جماعة المسلمين، ده طريق من طرق النجاة أخي الحبيب في طريق الفتن. أنت بتضيق على نفسك ما وسع الله، لما تضيق ما وسع الله عليك؟ أنا جماعتي الجماعة الفلانية وحزبي الحزب الفلاني. يا أخي لا تكن حزبيا ولا تكن عصبيا، ودعك من هذه العصبية البغيضة المنتنة، وتعصب، أقول بملء فمي، تعصب للجماعة الحق على وجه الأرض ألا وهي جماعة المسلمين. هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، الله جل وعلا هو الذي سمانا. فلزم جماعة المسلمين، الرسول يقول لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حذيفة لسه بيسأل، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام أعمل إيه؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال الصادق اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الله، المحنة والفتنة تزداد إذا تولى كبرها وأشعل نارها رجال أو أناس من جلدتنا. أصلا أنت لما تسمع كلمة من رجل كافر ظاهر صريح خلاص تبقى عارف وتأخذ استعدادك، وهذه الكلمات التي تخرج من ألسنة الكافرين تحرك فينا دوافع الحذر والحيطة. أما حين يشعل نار الفتنة أناس من جلدتنا هذا هو الخطر العظيم. لا، وتزداد المصيبة أكبر يا إخواني إذا علمنا أن الفتن تعرض على القلوب، على القلوب. يعني إيه على القلوب؟ بعض الأحبة يتصور أنه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عرض نفسه إليها فرآها بعينه واستمع إلى كلماتها بأذنه بل وشارك فيها بجوارحه بل وتعلق بها قلبه، يتصور بعد ذلك أنه إن ابتعد عن الفتنة انتهت الفتنة. لا، فيذهب إلى فراش لينام فيرى مشاهد الفتنة تتقلب أمام عينيه صورة صورة، ويسمع كلمات الفتنة تتردد على أذنيه كلمة كلمة. ليه؟ النبي قال كده. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة، تاني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال قال الحبيب تعرض الفتن على القلوب. ما انا مش عاوز اقول لحضرتك العلامة وجري اقول لك من علامات الساعة كذا 1 2 3 4 40، لا لا مش هو ده الهدف، مش هو ده الهدف، مش هي دي الغاية، انما الغاية ان انا اقول لحضرتك الفتنة واقول لك العلاج واقول لك الدواء لعل الله ان ينجينا واياكم من الفتن. انا ما بسردش كلاما، لا اسرد كلاما من اجل الثقافة، وانما انا اخاطب العقل والقلب معه. والله احب لك ما احبه لنفسي من الخير، وأرجو لك أيتها الفاضلة ما أرجوه لابنتي من الخير. نعم أيها الأحبة، يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا سلام على التشبيه النبوي البليد. تفكر الحصيرة بتاع زمان ولا نسينا بقى المكت والسجاد؟ نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. الحصيرة بتاع زمان عود وبعدين عود وبعدين عود، والرجل يشد الخيط، ها بعد ما كانت أعواد إلى جوار الرجل الصانع صارت ما شاء الله فراشا كبيرة، صار حصيرا ضخما. كذلك تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا، يعني فتنة فتنة فتنة فتنة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يا الله، فأي قلب أشربها، تشرب الفتنة تترك الفتنة في القلب أثر سواد. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، خلي بالك. وأي قلب أنكرها، لا مش ممكن، مش ممكن تعرض الفتنة على هذا القلب ويتشربه، لا حيردها لأنه مليء، ما فيش مكان في القلب للفتنة لأنه مليء بفضل الله بمواد الإيمان، بالإيمان وبالقرآن وبالذكر وبالصلاة وبالتسبيح وبالاستغفار وبالأمر بالمعروف وبالدعوة إلى الله وبحب الفقراء وبحب المساكين وبحب سيد المرسلين وأصحابه، مليان خير. تجي الفتنة تبحث عن مكان الله في القلب، برة ما فيش، تخرج برة، تقع برة. هي تعرض لكن لا تستقر في القلب، لا يتشرب القلب الفتنة، ملهاش مكان. مش أنا قلت لحضرتك قبل كده زمان لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية، لازم تطهر القلب الأول عشان تنزل فيه مواد الإيمان، فإذا عرضت بعد ذلك مواد الفتن على القلب لا تجد لها مكانا في القلب. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الله، حتى تعود القلوب على قلبين، ما فيش ثالث. قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه. قلب مليان هوى، والهوى ده أعوذ بالله من الهوى، الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل والخير، ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. مش ممكن يقبل أبدا قولا لا عن الله ولا عن رسول. تقول له قال الله، ماشي مولانا، خدنا على جناحك يا مولانا عم الشيخ. الرسول بيقول ماشي يا سيدنا، بس احنا الان انتوا لسه عايشين في عصر الجمل والناقه، واحنا الان في عصر الذره والفضائيات، والمشايخ اللي انتوا بتتكلموا في الفضائيات، خلاص سيبوكوا بقى من الكلام الفاضي ده. خلاص هوا، في هوا. تقول الخنزير حرام، ماشي الخنزير ده كان حراما لانه كان مريضا موبوءا بالامراض، اما الان في الخنازير تربى في العنايه الصحيه وتحت الرعايه الطبيه، فما الداعي لتحريمها؟ كبر دماغك يا عم الشيخ. تقول له الذهب حرام، ليه؟ ايه اللي حرم الذهب على الرجال؟ تبقوا الكلام ده منين يا مشايخ؟ تقول له الخمر حرام، ماشي يا عمي بس خلاص دي ما اسمهاش خمر الوقت، اسمها دي اسمها مشروبات روحية. مش تخليكوا كده يعني، الناس عايشين مع العصر. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. قال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. ليه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يقول حذيفة تاني، أيوه حذيفة رضوان الله عليه، ما انا قلت لحضرتك متخصص في هذا الباب. القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر يضيء ينير فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. طيب أيها الأفاضل، لأنهي الحديث الليلة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الفتن كعلامة من علامات الساعة وقد كثرت، أقول الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. كل اللي انت اتكلمت فيه ده، كل الفتن دي تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات كثيرة. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه صورة من صور فتن الشهوات. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وفيه: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. الرسول لا يخشى علينا من الفقر. قال: ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. انظر إلى فتنة المال، إلى فتنة الدنيا. المال فتنة؟ ها الله، فتنة شديدة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء والامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال فتنة؟ أيوة، أنت في محط اختبار وابتلاء. الأولاد فتنة؟ نعم، ستسأل عنهم. الأولاد محط ابتلاء وامتحان واختبار. الشر فتنة والخير فتنة. والخير فتنة؟ أيوة. طب الشر فتنة معلوم، إنما الخير فتنة؟ أيوة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يا رب سلم، سأضع بين يديك ترمومترا دقيقا جدا، تستطيع أخي الكريم وأختي الفاضلة تستطيع أن تتعرف به بهذا الترمومتر الدقيق على ما بين يديك من النعم. هل هي نعمة أم هي فتنة؟ المال الذي من الله به عليك، هل هو نعمة أم هو فتنة؟ الأولاد، هل هم نعمة أم فتنة؟ الكرسي والمنصب الذي أنت فيه، مركزك الاجتماعي، هل هو نعمة أم هو فتنة؟ كيف بالله عليك دلني وبسرعة، كيف أستطيع أن أفرق؟ خذ هذا الجواب وعض عليه بالنواجذ ولا تضيعه، فما أغلاه، يكتب هذا الكلام بماء العيون. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان المال مثلا بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة، إن جمعت المال من الحلال وأديت في المال حق الكبير المتعال فهو نعمة، وإن جمعت من الحرام ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يكثر مالك ويزيد مالك، الله عز وجل يزيد لك مالك، فاعلم، اعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة. كل خير بين يديك في الظاهر إن قربك إلى الله فهو نعمة، وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة. كلام دقيق. قف على ذلك. المنصب يقربني إلى الله، أوظف هذه المكانة لله سبحانه، لدين الله جل وعلا، لخدمة المسلمين، أم أوظف هذا الكرسي والمنصب لظلم الفقراء ولظلم الضعفاء وللحصول على الشهوات الحقيرة الرخيصة والنزوات الزائلة؟ إن قربك من الله سبحانه وتعالى فهو النعمة التي تستوجب الشكر، وإن أبعدك عن الله جل وعلا فاعلم بأنها فتنة، وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة لكنها الفتنة الحقيقية. تدبر قول الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. شهوات كثيرة جدا، لكن أنا أقول مهما كانت الشهوة، إن تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب عليه، وإن وقع في الزنا، وإن وقع في عمل قوم لوط، وإن شرب الخمر، وإن سرق، وإن مهما كانت الكبيرة، هذه شهوة. إن تاب إلى الله فأقلع عن الذنب وندم على فعل الذنب وعمل صالحا تاب الله عليه مهما كان خطر الذنب. فأهل السنة ليكثرون بالكبائر بفضل الله جل وعلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمهما كان خطر الشهوة، إن تاب العبد إلى الله تاب الله عليه. لكن فتنة الشبهة أخطر. لكن فتنة الشبهة أخطر. ليه؟ لأن القلب إن تشرب الشبهة تصبح عقيدة عند صاحبها، ربما يقتل من أجلها، وربما يقتل من أجلها، لأنه يتصور أنه على عقيدة وأنه ينصر بذلك الدين مع أنه في شبهة خطيرة. فالشبهة خطيرة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. شبهات خطيرة أفرزت فرق الضلال. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. شبهة خطيرة بسبب سوء الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقتل الإنسان من أجلها وقد يقتل هو من أجلها، وهي في الحقيقة شبهة. هل تعلم أن الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وهو من هو، وهو من هو الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، كفروا عليا رضي الله عنه بسبب شبهة، بسبب شبهة. ولا يتسع الوقت لذكرها الآن. وإن شاء الله تعالى، وأنا أتحدث عن إمام المتقين علي رضي الله عنه، سأفصل هذا بإذن الله جل وعلا. لكنني أود أن أختم حلقة الليلة أيها الأفاضل بوضع بعض النقاط العملية كدواء لهذا الداء الخطير، لا سيما وقد انتشرت الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فأنا لا أعرف زمانا من خلال قراءتي كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان. الخطة العملية الأولى على الطريق: أصدق في طلب العون من الله. أخي والله لا نجاة لي ولا نجاة لك إلا بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لا تغتر لا بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة ولا بأي شيء، إلجأ إلى الله جل وعلا، إذ لا منجأ ولا ملجأ، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة أو على ترك معصية أو على هروب ونجاة من فتنة إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي: سأل شيخ من أهل العلم تلميذا عنده في حلقته وقال يا بني، أو في حلقته: يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أفعل مثل ما فعلت يا سيدي. قال: يا بني ذاك أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم، وإن أردت مات فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. لا مخرج لك من الفتن إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن. طيب الخطوة التانية، خلاص تصدق بقى: يا رب أنا ضعيف، أنا فقير، أنا حقير، أنا عاجز، لا أملك من الأمر شيئا، نجني وأعصمني من الفتن. جميل. خطوة التانية بعد ما لجأت إلى الله: العبادة. العبادة، الصلوات في أوقاتها، قراءة القرآن، المحافظة على الأذكار، الاستغفار، التذلل، الدعاء، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير. العبادة، العبادة، العبادة. اسمع النبي يقول ايه: يا الله، والحديث في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار، قال النبي المختار: العبادة في الهرج. الهرج ايه؟ الهرج ده الفتن. الهرج يعني الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي. من عبد الله في زمن الفتن هذا أجره كأجر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. العبادة في الهرج كهجرة إلي. حافظ على العبادة. ثلاثة: ابحث عن مجلس علم، لا تضيع مجالس العلم لتتعرف فيها على الله وعلى رسول الله والدين وعلى الحلال وعلى الحرام وعلى السنة وعلى البدعة. تعرف. أربعة: الصحبة الطيبة، لا تترك الأخيار، فهم يذكرونك بالعزيز الغفار ويحذرونك من النار ويبعدونك عن الشر والأشرار. احفظ صحبة هؤلاء: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأختم بها، ويا لها من خاتمة: لا تغفل عن الذكر، لأن الذكر حياة للقلب. قال حبيب القلوب محمد كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.